خيرا إن شاء الله. الأخ يسأل يقول يوجد طالبان من طلبة العلم الذين يدرسون القرآن وهم من المحتاجين وحالتهم المادية حالة يعني ممن يجوز لهم الصدقة والزكاة. إحدى النساء تسأل تقول هل يجوز أن تعطيهم من الصدقات وهم أبناء لصديقتها؟ الجواب نعم لا حرج في ذلك، ولكن لا تعطي لهم الصدقات في صورة يظنون أنها هدية منها لهم، لأن حصول الصداقة بينها وبين الأم تستدعي حصول الشيء من الصلاة، وبالتالي يجعلون ذلك في الحسبان ويقومون برد هذه الهدايا وهم لا يعلمون أنها من الصدقة. فأنصح في هذه الحالة أن تقول الأخت السائلة أو التي يسأل سؤالها أن تقول بإعطاء هذا المال بطريقة غير مباشرة لا يعلم منها أنها هي المعطية، حتى لا يلتبس ذلك بالصلة لأجل الصداقة ويحصل لذلك رد، ويعتبر ذلك جميلا لها، ينظر كيف تجاب عليه، وإنما يكون الأمر خارج عن ذلك، والله أعلم.